يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، ولقاء اليوم حول الجزء 23 من كتاب الله جل وعلا. والجزء 23 يبتدئ من قول الله عز وجل في سورة ياسين: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، وينتهي عند قول الله جل وعلا في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. معنى ذلك أن خواتيم ياسين والصفات وصاد كاملتان وفواتح الزمر هن الجزء 23، وهذا إلمام ببعض ما جاء فيها. أما خواتيم ياسين فقد قال الله عز وجل فيها: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يقول العلماء إن الآية تدل على أن الليل خلق قبل النهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والله عز وجل جعل الليل والنهار مطيتين، وجعل لكل منهما آية، فجعل آية النهار مبصرة وهي الشمس، وجعل آية الليل ممحوة وهي القمر. ويقول أهل الأثر أهل التاريخ إن رجلا كان واليا لعمر، يعني استعمله عمر على عمل، ثم إن الرجل رأى في منامه أن الشمس والقمر يقتتلان، وكان مع القمر مقابل الشمس، يعني في جند القمر ضد جند الشمس. فلما أصبح قدم على أمير المؤمنين وأخبره الخبر، قال: يا أمير المؤمنين، إني رأيت فيما يرى النائم أن الشمس والقمر يقتتلان لكل منهما جنده، وأنني كنت مع جند القمر. فقال عمر: كنت مع جند الآية الممحوة، والله لا تلي لي عملا. وعزله. هذا الرجل عاش عمر حتى أدرك ما كان بين علي رضي الله عنه وما بين معاوية، فكان في جيش معاوية مقابل جيش علي رضي الله عنهما جميعا. المقصود في قول الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وكما قلنا جعل الله عز وجل الليل والنهار مطيتين. مطيتين لماذا؟ للعمل الصالح. في الحديث إن الله عز وجل بيده القسط يخفضه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكان في وصايا أبي بكر: إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل، وعملا في الليل لا يقبله في النهار. لكن من حيث الجملة الليل أفضل من النهار، الليل أفضل من النهار. دل على ذلك بعض آيات في الكتاب المبين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي قبيل الصبح، وإنما كان الهلاك على قوم لوط في الصبح، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي للدنيا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فغالب الأحوال أن عمل الليل أقرب وأعظم، لكن لا ينفي ذلك أن يكون لله عمل في النهار لا يقبله في الليل مثل الصيام. والمقصود ليس تحرير أي العملين أفضل، المقصود أن الليل والنهار مطيتان. لكن الناس الأكمل في حقهم أن يسعوا في معاشهم نهارا، وأن يجعلوا شيئا من الليل حظا لهم من صلاة وتقوى وعبادة بين يدي ربهم. قال الله عن الصالحين من عباده: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله بعدها: فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. المستقر السجود تحت العرش، كما جاء في خبر أبي ذر: تستأذن ثم تعود حتى يأتي اليوم الذي لا يؤذن لها فيه، ارجع من حيث أتيت فتطلع على الشمس على الناس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ومنازل القمر معروفة، وهو يكتمل بدرا ثم يؤوب حتى يعود هلالا. هذا ما إلمام حول ما ختم الله عز وجل به سورة ياسين. ثم تأتي سورة الصفات، وهو في أولها قسم عظيم، الصفات صفا، والمراد به الملائكة. وقد حررنا الحديث عن الملائكة فيما مضى في حديثنا في الجزء 22، نحن نتحدث عن قول الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. في هذه السورة المباركة في سورة الصفات ذكر الله عز وجل جما غفيرا من أنبيائه ورسله، فذكر الله عز وجل نوحا وإلياس وموسى وهارون وإبراهيم ولوط ويونس عليهم السلام جميعا في آيات كريمات متتابعات. سنقف عند بعض هذه الآيات من حيث الإلماء. الله يقول وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا، هذا اسم إله كان عندهم. بعل هنا قد يفهم منها العلو، لأن الزوجة في اللغة هو الذي يعلو امرأته، والله عز وجل لما ذكر كلمة بعل ذكرها في خبر سارة عليه السلام مع إبراهيم، قالت وهذا بعلي شيخا، سمته بعل لأنه زوج علو. فهؤلاء جعلوا هذا الإله عاليا فسموه بعل. قال الله عز وجل عنهم أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فهذا ما ذكره الله عز وجل عن إلياس. وذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك بعد خبر إلياس ذكر لوطا، قال وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. هذه امرأة لوط، امرأة لوط وامرأة نوح وصفهما الله عز وجل في كتابه العظيم بالخيانة، لكن الخيانة قطعا ليست خيانة فراش، وإنما كانت خيانة امرأة نوح أنها كانت تقول إن زوجها مجنون، وأما خيانة قوم امرأة لوط فإنها كانت تدل الناس على زوجها إذا جاءه الضيفان. ويروى أن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام كان في زرع له، فجاءت الملائكة قادمين من إبراهيم في صورة شباب حسان ابتلاء للقوم، فأول من رأتهم ابنة لوط، فعمدت إلى أبيها تخبره وهو في زرع له، فلما وصلت إليه وأخبرته تلقاهم لوط، تلقاهم لا يريد منهم أن يدخلوا بيته لعلمه بفساد قومه وأن الخبر سيصل إليهم لا محالة. فقالت الملائكة له نحن أضيافك. فقال أشهد بالله إن أهل هذه القرية أهل سوء. فيقال إن جبريل التفت إلى ميكال وإسرافيل وقال هذه واحدة. يقال إن الله عز وجل قال لجبريل والملائكة لا تعذبوهم حتى يشهد عليهم نبيهم 4 شهادات. ما زالت الملائكة عمدا تراجع لوطا الكلام، ولوط كلما استمر معهم الحديث عاد وقال أشهد بالله إنهم قوم سوء، حتى تمت 4 حتى يقع العذاب، ثم أبوا إلا أن يدخلوا معه بيته. فقال كما أخبر الله عنه هذا يوم عصيب. هنا يقول الله عز وجل وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وإنكم، هذا الخطاب لكفار قريش، لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي أن ديار قوم لوط قرية سدوم هي في طريقكم إلى الشام، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ثم ذكر الله عز وجل يونس وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. وهو مليم معناها أنه قد أتى ما يلام عليه، أي أن نبي الله تعجل في الخروج من قومه فأتى ما يلام عليه. قال الله عز وجل فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعض الناس قد يفهم معنى ذلك أن الحوت سيخلد، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن يونس عليه السلام لو لم يأمر الله الحوت أن يقذفه لبقي طعاما للحوت، وعندما بقي طعاما للحوت سيأكل جزءا من الحوت، فإذا قبضت روح الحوت ومات الحوت ونفق، فإن الحوت إذا حشر يوم القيامة سينفك منه جسد ذلك الذي كان فيه، سواء كان يونس أو غيره. هذا المعنى. فقال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. سورة الصفات كما تحدثت عن الرسل تحدثت عن الابتلاء لكفار قريش. قل ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها أي الشجرة فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وكما بينا مرارا، كما استقر في أذهان العقلاء والناس جميعا أن الملائكة رمز للجمال، استقر في أذهان العقلاء والناس جميعا أن الشياطين رمز لما يفزع منه طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والعرب لم ترى الشياطين قط، لكن استقر في ثقافاتهم فيما ورثوه عبر التاريخ البشري كله أن الشياطين رمز لكل ما يقبح طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ثم قال الله عز وجل في خاتمة هذه السورة: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. غلبة الرسل وغلبة أتباعهم تكون بإحدى طريقين: إن كانت الطريقة مع غيرهم طريقة مجادلة فيغلبون بالحجة، وإن كانت الطريقة بينهم وبين غيرهم بالحرب فيغلبون بالسيف والسنان وما يقوم مقامهما، على أن الأيام جعلها الله عز وجل بين عباده دول. وكذلك قال أبو سفيان: الحرب سجال، لما قالها جوابا لهرقل، وقالها يوم أحد وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: يا محمد الحرب سجال يوم بيوم بدر، ومنذ أن كانت الدنيا والحرب سجال، فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين. هذا يقوله عمرو بن كلثوم: فإن نغلب فغلابون قدما، يعني ليس غريبا علينا أن نغلب، وإن نغلب فغير مغلبين، يعني لا يستمر علينا هذا كثيرا، لا يلبث أن ننتصر، والحرب سجال قطعا. فقال الله عز وجل هنا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نأتي إلى سورة صاد. قال الله عز وجل فيها: صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا، أي كفار مكة، أن جاءهم منذر منهم، أي محمد، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ، أي أشرافهم وسادتهم، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وعدنا في لقاء مضى بالحديث عن نبي الله سليمان، وقد ذكره الله عز وجل في سورة صاد. قال ربنا: ووهبنا لداود سليمان. كان لداود أبناء كثيرون، لكن سليمان هو الذي ورث عن أبيه النبوة والملك. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، خيار جيادي، خيار خيره، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، شغل بها عن صلاة العصر في أرجح الأقوال. دنت الشمس من المغيب توارت دون أن يفطن لها حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. قالوا: إنه أمر بأن ترد الخيل عليه. وبعض العلماء لا يرى هذا، ويقولون إن نبي الله لا يمكن أن يفني تلك الخيل ولا ذنب لها، والمسألة فيها خلاف معروف بين العلماء، لكن نقول ما قاله الجمهور. ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ثم لجأ إلى ربه قال: ربي اغفر لي. بدأ بمغفرة الذنب قبل أن يطلب حظه من الدنيا: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. ألهم أن يقول هذا الدعاء، وإلا بعض أهل الزندقة شنع على نبي الله سليمان به، يقول أحدهم: وما يضره أن يملك أحد بعده مثله أو أحسن منه. وهذا عدم فهم لسنن الله في الكون. يترتب على هذا، على إجابة الله لدعاء سليمان، أن هذه الأمور يبقى لها حد، فالله لما يريد أن يجعل لها حدا، يجعل لها أمدا تنتهي إليه، يلهم سليمان أن يقول: لا ينبغي لأحد من بعدي، حتى لا يأتي أحد مجاب الدعوة عند الله له عند الله مكانة، مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يدعو بها، لأن سليمان قد دعا بها والله عز وجل قد استجاب له. ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. ولهذا لما تفلت شيطان على النبي صلى الله عليه وسلم وهم أن يؤذيه، قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أجعله في سارية من سواري المسجد فيلعب به غلمان وأهل المدينة، فتذكرت دعوة أخي سليمان. فانظر الحكمة الإلهية، لأن الله عز وجل يجيب دعوة الداعين. ثمة لله عباد فيهم من البر والصلاح والمكان العظيم عند ربهم، فحتى لا يبقى هذا الأمد هذا الباب مفتوحا، ألهم الله سليمان أن يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين والمعنى وسخرنا له الشياطين، وسخرنا والشياطين كل بناء وغواص، أي منهم من شغل بالبناء ومنهم من شغل بأعماق البحار. فهذا يستخرج اللؤلؤ والمرجان وما يرغب فيه نبي الله، وهذا يبني، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. لما مقرنين في الأصفاد؟ أبوا أن يطيعوه، فلما أبوا أن يطيعوه جعل الله لسليمان سلطانا عليهم. وآخرين مقرنين في الأصفاد، ثم قال له ربه ممتنا عليه هذا عطاؤنا أي سليمان فمن أو أمسك بغير حساب. وقد يظن الإنسان بادي الرأي أن من نال هذا الحظ العظيم في الدنيا لا خلاق له في الآخرة، هذا يقال في حق أهل الكفر، أما في رجل في مقام سليمان فإن الله عز وجل قال فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي أن ذلك الذي أعطيناه في الدنيا ليس بناقص لأجره من الآخرة شيئا. ثم ذكر الله عز وجل أيوب وذكر ما كان منه عليه السلام من صبره وعون الله جل وعلا له. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ثم جاءت الآيات بعد ذلك تتكلم عما يكون من تخاصم بين أهل النار. قال الله عز وجل إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فتخاصم أهل النار كائن لا محالة، وهو يزيدهم كربا على ما هم فيه. ولهذا جاءت بعده آيات عظام حتى يلجأ الإنسان إلى ربه. قال الله عز وجل إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر ما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الإنسان ينام، والنوم أخو الموت، وقد يعتريه ما يعتريه في الليل فيقوم فزعا فيحب أن يعود إلى فراشه مرة أخرى. شرع لنا أن نقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، تأويلا اقتباسا من هذه الآية كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله عز وجل ما يعرف بالملأ الأعلى، فقال جل وعلا رب السماوات والأرض ما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. الملأ الأعلى يطلق ويراد به أهل الملكوت السماوات السابعة العليا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى يقصد ربه. فالملأ الأعلى يطلق ويراد به الأشراف العظام، وهذا لا ينطبق إلا على الملائكة الكرام الذين في السماء السابعة الذين يحملون العرش الذين حول العرش الذين في تلك الأمكنة العلية التي خصهم الله جل وعلا بها. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ثم جاءت الآيات تخبر عن خلق أبينا آدم حتى قال الله عز وجل في خاتمة السورة وما أنا من المتكلفين. ولهذا لما ذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. فالمؤمن طبعه أن يكون سمحا هينا لينا كما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فاتحة الزمر وما بعدها مرتبطة بالجزء 23، لكن إن شاء الله تعالى في تدارسنا للجزء 24 نأتي على شيء من آيات سورة الزمر. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.